إذا كانت تدري ما الذي حاضت حيضتين ثم ارتفع ولم تحض الثالثة فرع عن المسألة السابقة إلى أن تيأس، يعني ما بقي إلا حيضة واحدة وهي تدري ما رفعه، تمكث حتى تحيض الثالثة أو تبلغ سن الإياس. هذا مقتضى كلامهم. لا، هم إذا قالوا إذا كانت تعرف ما سبب الرافع خلاص تنتظر حتى تدخل في سن الإياس أو يعود الحيض. لأن عندك المعتدات في القرآن إما أن تكون حائض فعدتها بالأقرى، إما أن تكون هي آيسة بالأشهر أو صغيرة لم تحض بالأشهر. هل لمعنى ليست حائض فتعتد بالأقرى، وليست آيسة فتعتد بالأشهر، وليست صغيرة فتعتد بالأشهر؟ وش سواها بعدين؟ لا لهم عندهم فرق حاضت وما حاضت، ما كملت العدة تستمر في العدة. أحسن الله عليك. أيضا أقول تعتد بأطول رجلين يجمع الحمل مع القرى كلها كل سنة كما قيل أول. هذا استروحه بعض المعاصرين، قال هذا ضرر، كيف تجلس 20-30 سنة حتى تدخل في سن اليأس؟ ها؟ يعني إذا كانت تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرضاع أمر معقول ويرجع بعد الرضاع ولا يطول، يعني غاية ما هنالك أكثر ما هناك سنتين مثلا، هذا أمر سهل يحتمل. أما أكثر من ذلك سنين طويلة تحبس عن الأزواج في مقتبل عمرها وتعرض للخطر والحاجة، ومع ذلك لا بد من حل ضرر. ماذا لا نقرب من قول عمر؟ ها؟ ماذا لا نقرب من قول عمر؟ لأن 9 أشهر ثم تعتد بحيضها قبل الانقطاع بفترات مثل حيضها قبل. لا، هو نقول لماذا لا نقول لا فرق بين أن تعلم أو لا تعلم؟ ها؟ وينتهي الإشكال. وين الرضاعة ما تم انقطاعها رجع لو قلنا في سنة وربع سنة؟ لا، إذا علم السبب والسبب معقول وقريب يعمل به مثل الرضاع، يعني الرضاع استثناه حتى بعض المعاصرين الذين يقولون برفع الضرر. تملك ترى الرضاع؟ نعم. إذا أرادت أن تتم الرضاعة لكن لها أن تترك الرضاعة مثل ما فعل حبه وتدري ما رفع ابنة من المرأة. نعم، إذا كانت تدري ما رفعه وتكون هي المتسببة في رفعه لتستمر زوجة فترث، والأعمار بيد الله. ها؟ نعم، تعاقب بنقيض قصدها. ها؟ مس؟ تدري ما رفع على كلامهم تستمر لين يرجع على كلامه. لماذا علق ما يتعلق بالموضوع بالعلم وعدم العلم؟ شو؟ يعني علق كلام بالعلم وعدم العلم. لا، إذا كانت تعرف فرق بين أن لا تعرف مطلقا ما تدري شو السبب وبين أن تعرف أنه رضاع مثلا، يعني إذا أقرب مثال، لأن المرض قد يطول وقد يكون سببا في الانقطاع، لكن الرضاع انقطع الحيض لمدة 1.5-2 سنة بالكثير ثم يعود، هذا الفرق بينهم. ها؟

الله المستعان، 5 أشهر إلا أسبوع. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. يعني على كلامهم قول عمر في المسألتين، ما هو في المسألة خلاص انتهى الإشكال. هو الكلام في المسألة الثانية، فيما إذا علمت ما رفعه، هذا الكلام. الآن يبحثون في مسألة في فتوى عمر، في قول عمر رضي الله عنه. ليش تجلس سنة وأن نعرف بالتحاليل أن الرحم بريء؟ ما تعتد 3 أشهر يكفي. لا، هذا نص القرآن. لكن إذا فردنا هذا عندنا، عندنا باللجنة يبحث. ها؟ يزيد يعني بالطراد، يعني حملت الحمل الأول ومكث سنة في بطنها. شو؟ إيه. بنفسه.